السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما وراءك يا مجاهد؟ أيها الأمير أبشر، لقد منا من أعداء الله كثير، لقد رأيناهم يفرون منا مثل الفئران، ومنهم من يختبئ وراء شجر الغرقد. نعم نعم، الحمد لله، إنه الوعد الحق، وإني أشعر أنها المعركة الفاصلة مع بني إسرائيل. وقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث جاءنا الخبر عنه بذلك، وإنها البشرى على لسان الدعاة على مر العصور. ألا تتذكر معي ذلك الشريط الذي تم عمله في عام 1414 أيها الأمير؟ نعم نعم، هذا الشريط كان له دور هام، وقد بشرنا أيضا بهذا النصر يا مجاهد. يا قوم صهيون، إن الدهر ذو دول، وليس يجحد ذا سمع ولا بصر، ومنتهى الأمر في أخراكم سقر، ونحن لكم في هذه الدنيا سقر. اليهود دكوس روح عصابة واسقوا بدمهم الفهود، دوسوا على أجداد ما منهم لهم عهود، دكوس روح عصابة واسقوا بدمهم الفهود، دوسوا على أجداد ما منهم لهم عهود، دكوس روح عصابة واسقوا بدمهم الفهود، دوسوا على أجداد ما منهم لهم عهود. يهود أحفاد القرود، يهود نقاد العهود، يهود أحفاد القرود، يهود نقاد العهود. صيحة تحذير وتنبيه للغافلين، دعوة للعمل وخطوة على الطريق. خيبر خيبر يا يهود، خيبر يا يهود من وراء الهدوء زحفت الأفعى والقصوم من حولها، وتترك آثارها الخبيثة في كل مكان. ولما اشتد الزوال وراحت أمة الإسلام في سبات، وغاب الرقيب الحذر والحارس اليقظ، انتفضت الأفعى لتحكم التفافها ولتنشر فسادا ودمارا أينما حلت، وليلتقي الرأس مع الذنب في أرض الميعاد. نعم الميعاد، ولكنه الموعد الحق، يوم يستيقظ المارد الإسلامي ليحطم الرأس الخبيثة ويخلص الكون من أوضاعها. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. اليهود إن تفسير الأمة بمواطن انحرافها عن المنهج الرباني وأسلوب ناجح من أساليب العلاج، وطريقة جيدة مؤكدة في التوجيه والتربية. أيضا تفسير الأمة بعدوها وأساليبه في حربها وتربصه بها واستغلاله لانحرافها ومواطن ضعفها، وأسلوب لا يقل عن سابقه في الأهمية، بل هو من مقتضياته، وهو أسلوب رباني. فكم حدثنا ربنا في كتابه عن الشيطان واليهود والنصارى والمنافقين وغيرهم، حدثنا عن أهدافهم وأساليبهم حديثا مفصلا ومجملا، حتى لا تكاد سورة في القرآن تخلو من ذكر أو إشارة لأعداء الإسلام. لذا فإن أي توجيه وأي تربية لأجيال الأمة تخلو من التبصير بالأعداء ومكائدهم هو توجيه وتربية ناقصة لها ما بعدها من الآثار السيئة على عقيدة وسلوكيات أفراد أمة الإسلام. ومن هنا كان هذا الموضوع. خوص روح عصابة واسقوا بدمهم الفوز، دوسوا على أجدادهم ما منهم لهم عز. خوص روح عصابة واسقوا بدمهم الفوز، دوسوا على أجدادهم ما منهم لهم عز. يهود أحفاد الخروج، يهود نقاض العروج، يهود أحفاد الخروج، يهود نقاض العروج. شهادة القرآن. نحن المسلمين نؤمن بأن الله عليم بكل شيء، وقدر بنا بمقتضى إسلامنا وتسليمنا لله أن يكون كلامه مبراسا لنا في معرفة الأمور من حولنا وفيصلا بين الحق والباطل. والله سبحانه أعلم بأعدائنا منا، وقد ذكر لنا عن اليهود الشيء الكثير فقال عنهم: أهل لله. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. أهل خيانة. وكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. أهل كبر. كلما جاء رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. أهل فساد. ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. سوء أدبهم ووقاحتهم وجرأتهم على الله. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. نسبتهم الأولاد إلى الله. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. عبدوا عجل الذهب. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. تكذيبهم وقتلهم للأنبياء. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. اتخاذ أحبارهم أربابا من دون الله. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا سبحانه عما يشركون. اتباعهم للشياطين. واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. يكتبون كتابهم بأيديهم. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كسبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. يحرفون الكلمة عن مواضعه. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا أحرص الناس على حياة ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشرفوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون وساة القلوب فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على سماعون للكذب أكالون للسحر مسارعة في الإثم والعدوان وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحر لبئس ما كانوا يعملون يوقدون نار الحرب كلما أطفأها الله ملعونون هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت ملعونون أهل القيادة هم يهدرة من الفساد على النهوض قد أوقدوا منذ القدم حربا تدور على الصدود أكلوا الحرام وحرفوا كلمة الإله ذا الودود دوسوا على أجدادهم ومنهم لهم عهود دقوا صرح صادة واسقوا بدمهم القهود دوسوا على أجدادهم ومنهم لهم عهود يهود أحفاد القرود نقاد العهود اليهود وكتابهم المقدس صروح عصابة واسقوا بدمهم الفود دوسوا على أجدادهم ما منهم لهم عهود يهود أحفاد القرود يهود نقاد العهود تصور التوراة المحرفة التي عملت فيها أيدي اليهود بنفوسهم المريضة عملها الله سبحانه وتعالى وأنبياءه بصورة لا نجدها في كتاب مقدس آخر. وما اكتسب العمر والفجور والفسق والدعارة قداسة كما اكتسب في توراة اليهود المحرفة. ولنرى معا الأمثلة. الله يصارع يعقوب فيهزمه يعقوب. نوح عليه السلام يذكر ويتعرى ويهدي. سفر التكوين. سليمان عليه السلام يعاشر 1000 امرأة ثم يسجد لآلهتهن من دون الله ويشيد المعابد للأصنام. سفر الملوك الأول. لوط عليه السلام يزني بابنته الكبرى والصغرى. سفر التكوين. ابن يعقوب يعتدي جنسيا على زوجة أبيه وهي عادة متفشية عند ملوكهم وأبناء ملوكهم كما يذكرون. سفر صموئيل الثاني. داود التوراة يزني بزوجة أحد ضباطه ويغدر ويسفك الدماء البريئة، وحين يكبر في السن ينام مع العذارى حين يصاب بالقشعريرة. فيا لها من وصفة طبية هي وقف على هذا الشعب المنحل الغارق في بحر الجنس والرذيلة والقذارة من قرابة 3000 عام إلى يومنا هذا. ابن داود يزني بأخته. سفر نشيد الإنشاد وصف جنسي متكامل يقدسه اليهود. خيبر خيبر يا يهود جيش محمد سوف يعود. خيبر خيبر يا يهود جيش محمد سوف يعود. اليهود والتلمود. خيبر خيبر يا يهود. التلمود هو شرح أحبار اليهود للتوراة وتعاليمهم المستنبطة منه كما يزعمون، وهو مصدر أساسي لعقائدهم وشرائعهم يعتمدون عليه أكثر من التوراة نفسها. ولننظر فيه لنرى أي أيد شيطانية تحرك هؤلاء وأي عقيدة منحطة يؤمنون بها. الله عندهم ليس معصوما من الطيش والغضب والكذب. النهار 12 ساعة، في الثلاثة الأخيرة يجلس الله ليلعب مع الحوت ملك الأسماء. يسوع النصارى في الجحيم وأمه أتت به من تفاح. الأجانب أي غير اليهود كالكلاب. الأمم الأخرى حمير وبيوتهم كالزرائب. محرم على اليهودي أن ينجي أحدا من الأجانب. الذي يقتل أجنبيا يكافأ بالخلود في الجنة. لا يغفر إله اليهود للذي يرد مالا مفقودا للأجانب. السرقة غير جائزة من اليهودي وأما غيرهم فجائزة. الربا محرم بينهم ومباح مع غير اليهودي. مصرح لليهودي أن يقرض أولاده بالربا من أجل تمرينهم ليتذوقوا حلاوته ويمارسوه مع غير اليهود. اليمين التي يؤديها اليهودي للأجنبي لا قيمة لها ولا تلزم بشيء لأنه لا أيمان بين اليهودي والحيوان. مباح بل واجب غش الأجنبي غير اليهودي. الزنا بغير اليهود مباح. لا يحق لليهودية شكوى زوجها إذا زنى على فراش الزوجية. من حلم من اليهود أنه جامع والدته يقتل حكمة. ومن رأى أنه جامع خطيبته فهو محافظ على الشريعة. ومن رأى أنه جامع أخته فمن نصيبه نور العقل. ومن رأى أنه جامع امرأة قريبه فله الحياة الأبدية. يجب علينا أن نزوج بناتنا الجميلات للملوك والأمراء والوزراء والعظماء، وأن ندخل أبناءنا في الديانات المختلفة لتكون لنا الكلمة العليا في الدول والحكومات، فنوقع بينهم وندخل عليهم الخوف ليحارب بعضهم بعضا، ومن ذلك نجني أكبر الفوائد. عيد البوريم وعيد الفصح عيدان يهوديان لا تتم الفرحة والاحتفال الكامل بهما إلا بتناول الفطير الممزوج بالدماء البشرية. انظر أيها المستمع الكريم في ذلك كتاب جذور البلاء لعبد الله التل وكتاب التلمود لشوقي عبد الناصر. تصوروا ذات الليلة صورا تضيق بها الصدور، شهروا بالأنبياء بصفات عهر وشروب. وكتابهم فيه الفجر والعصر يقتلع الستر. وكتابهم فيه الفجر والعصر يقتلع الستر. أزلوا سنن الإله قد قلبوا كل الأمور. وإذا سألت عن اليهم أكل فسق وفجور. الفجور حصابا وسقوا بدمهم الفجور. دوسوا على أجداد ما منهم لهم عهود. دقوا صروح صابة واسقوا بدمهم الفهود. دوسوا على أجداد ما منهم لهم عهود. يهود أحفاد القرود يهود نقاد العهود. يهود أحفاد القرود يهود نقاد العهود. شهادة التاريخ. رقوا صروح عصابة واسقوا بدمهم الفود. دوسوا على أجداد ما منهم لهم عهود. رقوا صروح عصابة واسقوا بدمهم الفود. دوسوا على أجداد ما منهم لهم عهود. يهود أحفاد القرود يهود نقاب العهود. يهود أحفاد القرود يهود نقاب العهود. اليهود هم الذين سعوا لقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الجدار. تمالأوا أن يلقوا عليه حجرة عظيمة فأتاه الوحي وأخبره. واليهودية هي التي سمت الفخذ للرسول صلى الله عليه وسلم في شاة فدعته إليها وقال صلى الله عليه وسلم: ما زال سم تلك الشاة، ما زال سم تلك اللحمة التي من الشاة ما زال مؤثرا في بدني. وسحر رسول الله صلى الله عليه وسلم وسحره لبيد بن الأعصم في جف طلعة ذكر فحل في جف طلعة فحل من الجمل حتى جاءه الملائكة ونظرا ما به. فكان صلى الله عليه وسلم من شدة السحر يخيل إليه أنه أتى نساءه ولم يأتهم. فجاء الملكان وقالا: ما بالرجل؟ فقال: مطلوب، سحره لبيد بن الأعصم اليهودي. فبحثا عن السحر وأخرجاه. واليهود هم الذين قتلوا عمر بن الخطاب. واليهود هم الذين أججوا الفتنة. واجتمع الناس على بيت عثمان، على بيت الخليفة، على بيت إمام المسلمين، وتسوروا الجدار وأغروا ناقص العقول حتى جثم أحدهم على صدر عثمان واحتز رقبته بالسكين بعد أن أمسك بلحيته وجز رقبته عن بدنه. واليهود هم الذين سعوا بالفتن في صفين وفي الجمل بين علي ومعاوية وبين عائشة وعلي. واليهود هم الذين قتلوا علي بن أبي طالب. واليهود هم الذين لا زالوا. إن اليهود لم يخفوا عن التآمر وبث الفتن في سبيل إضعاف الإسلام وتمزيق شمل المسلمين، فقد لجوا إلى خطط ماكرة تعودوا عليها مع خصمهم الأول المسيحية. لجوا إلى التظاهر بالإسلام ليتسنى لهم بسط الصموم وزرع بذور الشك والريبة والتضليل والغش بين المسلمين، متسترين بثوب الإسلام المتسامح. وفي عهد الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه حاكت أصابع اليهود أخطر فتنة أصيب بها الإسلام والمسلمون، ما زالت آثارها باقية إلى يومنا هذا. تلك هي فتنة غلاة الشيعة التي خلقها وتزعمها وقادها اليهودي عبد الله بن سبأ الملقب بابن السوداء. وابن سبأ من يهود اليمن تظاهر بالإسلام في خلافة عثمان بن عفان وأخذ يتنقل من بلد إسلامي لآخر باثا ضلاله وشكوكه، حتى وصل إلى مصر وتحدث في الرجعة قائلا للناس: كيف تؤمنون برجعة المسيح ولا تؤمنون برجعة نبيكم محمد؟ وكيف تسكتون على اغتصاب الخلافة من آل البيت؟ وقاد ابن سبأ حملة التشهير بالخليفة عثمان، وبث دعاته وأسس جمعياته السرية التي أخذت تنفث سموم الفتنة في كل بقعة من ديار الإسلام. وحين أتم استعداده نفذ المتآمرون معه جريمة قتل الخليفة عثمان في أسلوب وحشي ما بين من تعاليم التلمود اليهودية. وأخذ ابن سبأ يدعو إلى تأليه الإمام علي، وحين قتل الإمام أنكر ابن سبأ ذلك وزعم أن عليا لم يقتل وأنه حي وأن فيه الجزء الإلهي وأنه هو الذي يجيء في السحاب وأن الرعد صوته والبرق صوته. ولم تكن دعوة التأليه هذه بشيء جديد عند اليهود، فقد كانوا وضعوا خطة تأليه المسيح عليه السلام حين عجزوا عن القضاء على المسيحية، فجعلوها تقوم على أسس التثليث أو الأقانيم الثلاثة عن طريق بولس الرسول. وغدت محنة علي بأصحابه كمحنة المسيح، وكلا المحنتين من صنع اليهود. قوس روح عصابة واسقوا بدمهم الفود، انسوا على أجدادهم ما منهم لهم وعود. قوس روح عصابة واسقوا بدمهم الفود، انسوا على أجدادهم ما منهم لهم وعود. واستعر لهيب الفتنة بين المسلمين بعد مقتل عثمان وعلي والحسين بن علي شهيد كربلاء، وأصغى جمهور كبير من المسلمين إلى نداء الفرقة والعصبية القبلية التي أزالها الإسلام. واليهود الذين أخفقوا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم في زرع بذور الفتنة بين الأوس والخزرج نجحوا في زرع بذور الفتنة منذ عهد الخليفة الثاني عمر بن الخطاب. ولم يكن اليهود ليظهروا على المسرح بعد أن هدم الإسلام كيانهم وقضى على وجودهم في الحجاز، بل عملوا من وراء ستار منفذين لخطط رئيسهم ابن سبأ. وبعد أن نجحت الحركة السبائية في وضع أسس الفتنة بين المسلمين تشعب عنها عدد من الحركات الهدامة التي أسهمت في إضعاف المسلمين وجلبت عليهم الويلات والمصائب. ومن أخطر تلك الحركات الإسماعيلية التي بدأت جمعية سرية على غرار جمعيات اليهود السرية لا يعرف أغراضها ودستورها إلا زعماؤها الأقلون وقادة أفكارها المقربون إلى رئيسها. وكان أول مؤسس لها هو اليهودي عبد الله بن ميمون القداح، ونسب هذا اليهودي حركته إلى إسماعيل بن جعفر الصادق. وقد اختلف المؤرخون في شرح حقيقة تعاليم الإسماعيلية، وأبشع ما ينسب إليهم هو نكاح البنات والأخوات وإباحة اللواط وشرب الخمر والكذب والنفاق والتضليل والخداع والتقية والحقد على العروبة والإسلام، وهي صفات معهودة باليهود كما سبق أن بينا. سقوا صروح عصابة واسقوا بدمهم الفود، انسوا على أجدادهم ما منهم لهم وعود. سقوا صروح عصابة واسقوا بدمهم الفود، انسوا على أجدادهم ما منهم لهم وعود. ولقد كان الإصبع اليهودي في حركة القرامطة متسترا إلى أن كشفه الخليفة المعتضد حين ضيق الخناق على عزرا ابن صموئيل كبير تجار اليهود في بغداد. واعترف عزرا بأن اليهود قد مدوا يد العون المالي إلى القرامطة وحركات بابك والسبائيين وميمون القداح، واعترف كذلك بمساعدة اليهود السرية للروم، رغم أن تسامح المسلمين أيام العباسيين قد جلب على اليهود النعيم والرخاء وأنهم أسروا واكتنزوا الأموال من التجارة والربا. ومع كل ذلك فإنهم عمدوا إلى مساندة كل حركة تخريبية تقوم في ديار الإسلام. سقوا صروح عصابة واسقوا بدمهم الفود، انسوا على أجدادهم ما منهم لهم وعود. سقوا صروح عصابة واسقوا بدمهم الفود. واستمرت فتن اليهود وأصابعهم تلعب بالإسلام، حتى أن أغلب مؤرخي المسلمين السنة قد أجمعوا على أن عبيد الله المهدي مؤسس الدولة الفاطمية في المغرب كان يهوديا دخل المغرب وتسمى بعبيد الله، وادعى انه شريك علوي فاطمي وقال عن نفسه انه المهدي. وتاريخ الفاطميين يشير بلا ريب الى اثر اليهود التوراتي التلمودي في تعاليمهم وسلوكهم وتأليه ملوكهم، كما حدث للحاكم بامر الله الذي ادعى الربوبية وصار قوم من اتباعه يقولون يا واحدنا يا احدنا يا محيي يا مميت. طوصوا روح عصابة واسقوا بدمهم الحد، طوصوا على أجدادهم ما منهم لهم وعود. طوصوا روح عصابة واسقوا بدمهم الحد، طوصوا على أجدادهم ما. ويطلق علماء المسلمين كلمة إسرائيليات على جميع البدع والخرافات والعقائد والأساطير التي دفعها اليهود وعبيدهم من المبشرين، والتي استغلها المستشرقون من اليهود في النيل من الإسلام النظيف البريء من تلك الأفكار. وتشمل الإسرائيليات ما زجه اليهود في بعض التفسيرات من خرافات وتنبؤات عن نهاية العالم، وملاحم خيالية وحديثة مدسوسة لا يقبلها العقل السليم. وكل هذا الذي شرع اليهود في تدبيره لإضعاف الإسلام وتشويهه منذ القرن الأول الهجري ما زلنا نعاني منه أشد العناء. ولولا أن الإسلام دين الله الذي فطر الناس عليه، ولولا عوامل القوة الكامنة في هذا الدين لاستطاع اليهود بدسائسهم ومكرهم تحطيمه، ولما يزل في مهده كما فعلوا بالمسيحية. منذ القدم طعنوا عمر عثمان يذبح يا جنوب. منذ القدم طعنوا عمر عثمان يذبح يا جنود. وابن سبا نشر الضلال يغزو لشيعته الخلود. هدموا الخلافة خيانة، هدموا الخلافة خيانة، لكنها يوما تعود. ذكوا صلوحهم اليهود. اليهود وهدم الخلافة الإسلامية. تعرض السلطان عبد الحميد آخر خليفة للمسلمين لضغط الصهيونية برئاسة اليهودي تيودور هيرتزل للسماح لليهود باستيطان فلسطين مقابل أموال ضخمة من اليهود، فرفض السلطان رفضا باتا، فكثف اليهود جهدهم لإسقاطه عن طريق الماسونية وجمعية الاتحاد والترقي السرية ويهود الدونما المتغلغلين فيها، فأقصوه عن الخلافة في غفلة من وضياع من المسلمين، وانتقلت السلطة إلى مجرمي جمعية الاتحاد والترقي الماسونية. وكما نجحت الدعاية الصهيونية الماسونية في إلصاق المساوئ والرذائل بالخليفة والخلافة، فقد نجحت في إطفاء صور البطولة على اليهودي الخبيث مصطفى كمال منفذ خطة اليهود في هدم الخلافة لتقوم على أنقاضها الحكومات المتفرقة العميلة للشرق والغرب، وقد نفذ خطته على الشكل التالي: 1- ألغى الخلافة الإسلامية. 2- فصل تركيا عن باقي أجزاء الدولة العثمانية فأحطم بذلك الدولة الإسلامية العظيمة. 3- أعلن العلمانية الإلحادية وفصل الدين عن الدولة، وانتشرت هذه البدعة الكافرة في معظم بلاد المسلمين فيما بعد. 4- اضطهد علماء المسلمين أبشع اضطهاد، وقتل منهم العشرات وعلق جثثهم على أعواد الشجر. 5- أغلق كثيرا من المساجد وحرم الأذان والصلاة باللغة العربية. 6- أجبر الشعب على تغيير زيه الإسلامي ولبس الزي الأوروبي. 7- ألغى الأوقاف ومنع الصلاة في جامع آيا صوفيا وحوله إلى متحف. 8- ألغى المحاكم الشرعية وفرض القوانين المدنية السويسرية. 9- فرض العطلة الأسبوعية يوم الأحد بدلا من يوم الجمعة. 10- ألغى استعمال التقويم الهجري واستبدله بالتقويم الغربي الميلادي. 11- ألغى قوانين الميراث والزواج والأحوال الشخصية المستمدة من الشريعة الإسلامية، وحرم تعدد الزوجات والطلاق، وساوى بين الذكر والأنثى في الميراث. 12- شجع الشاب والفتاة على الدعارة والفجور وأباح المنكرات، وضرب بنفسه المثل الأعلى على انحطاط الخلق والإدمان على الخمر والفساد. 13- قضى على التعليم الإسلامي في جميع المراحل الدراسية، ومنع مدارس القرآن الكريم، واستبدل بالحروف العربية التي استخدمها الأتراك طوال 1000 سنة الحروف اللاتينية. 14- سعى إلى حذف الكلمات العربية من اللغة التركية إمعانا في البعد عن الإسلام. 15- فتح باب تركيا لعلماء اليهود الذين نبذتهم ألمانيا، واستعان بهم لتنظيم الجامعة التركية واستدعى أعدادا كبيرة من أساتذة اليهود لتوسيع أقسام الجامعة. 16 أسس حزب الشعب ومارس عن طريقه كل وسائل الإرهاب والبطش بالشعب التركي المسلم. خيبر خيبر يا يهود، جيش محمد سوف يعود. خيبر خيبر يا يهود، جيش محمد سوف يعود. خيبر خيبر يا يهود، جيش محمد سوف يعود. من ذو القدم طعن عمر، عثمان يذبح يا جنود. ابن سبأ نشر الضلال، نرجو لشيعته الخلود. منذ القدم طعن عمر، عثمان يذبح يا جنود. ابن سبأ نشر الضلال، نرجو لشيعته الخلود. هدموا الخلافة خيانة، هدموا الخلاف خيانة، هدموا الخلاف خيانة، لكنها يوما تعود، لكنها يوما تعود. ذكروا صروح عصابة واسقوا بدمهم الجنود، دوسوا على أجداث ما منهم لهم عهود. ذكروا صروح عصابة واسقوا بدمهم الجنود، دوسوا على أجداث ما منهم لهم عهود. يهود أحفاد الخروج، يهود نقاد العهود. يهود أحفاد الخروج، يهود نقاد العهود. اليهود ومخططاتهم. ذكوا صروح عصابة واسقوا بدمهم الفود، دوسوا على أجداث ما منهم لهم عهود. ذكوا صروح عصابة واسقوا بدمهم الفود، دوسوا على أجداث ما منهم لهم عهود. يهود أحفاد الخروج، يهود نقاب العهود. يهود أحفاد الخروج، يهود نقاب العهود. هذه الفئة القذرة من البشر التي اتخذت الضلال والانحطاط والتعصب والشر دينا، لم يجد الشيطان أفضل منها لتكون أداة له في إضلال البشر وتدمير الأمم واقتياد الإنسان إلى الجحيم، وهم أعوان مخلصون للشيطان على جميع المستويات، حتى أنهم أساتذة السحر في العالم، وتعاليم الكابالة التي هي إحدى كتبهم المقدسة ما هي إلا فنون من السحر الأسود التي تستعين بالشياطين. وقديما اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما عبادة الشياطين التي تنتشر في أوروبا وأمريكا إلا من عمل أيديهم القذرة. وقد استدرجهم الشيطان بحلم كاذب ووهم خادع، وما أكثر أحلامهم وأمانيهم الكاذبة. يحلمون بالسيطرة على العالم وتكوين مملكة يهوذا في فلسطين، تسخر شعوب العالم كله لخدمتهم وفقا لنظرتهم التي رأيناها للأمم من غيرهم. وهم لتحقيق هذه الأمية يدمرون ويفسدون ويحاربون جميع البشر، حتى أصبح الإفساد نفسه دينا لهم كما رأينا. ونظرة إلى آخر ما اكتشف من مخططاتهم تكشف لنا الكثير مما يفعله هؤلاء في العصر الحاضر، وتجسد لنا نوايا وأساليب هذه الفئة الخبيثة. خلاصة المخططات السرية لخبثاء صهيون. المخطط الأول يتحدث عن الجويين أي غير اليهود وعن فسادهم، ويتحدث كذلك عن اليهودية الماسونية التي لا تقهر، غسلة الجماهير واستغلالها بواسطة تعدد الأحزاب المتعطشة إلى السلطة، تشجيع الإدمان على الخمر والفساد لتتبلد الأذهان ويصاب الشباب بالعتر، الاستعانة على نشر الفسق والخمر بالمدرسين والخدم والمربيات التي يعملن في بيوت الأثرياء والموظفين، والنساء اللواتي يعملن في أماكن اللهو، ونساء المجتمع اللواتي يقلبن سواهن في حياة الفسق والترف. ويقولون كنا أول من اخترع كلمات الحرية والمساواة والإخاء التي أخذ العميان يرددونها في كل مكان دون تفكير أو وعي. إن شعار الحرية والمساواة والإخاء الذي أطلقناه قد جلب لنا أعوانا من جميع أنحاء الدنيا. أخي المسلم، يجدر بك أن تتذكر أن هذا الشعار كان على رأس الثورة الفرنسية التي أشعلها الماسون اليهود. المخطط الثاني. علينا أن نبذل الجهد حتى لا تأتي الحروب بتغييرات إقليمية بتوسع أحد الطرفين المتحاربين، وبذا ترتكز الحرب على قاعدة الاقتصاد، وبالتالي تكون السيطرة لنا وحدنا، ويصبح الفريقان المتحاربان تحت رحمتنا. علينا أن نضع في الوظائف الإدارية أناسا لم يكتسبوا خبرة ليسهل علينا تحريكهم كقطع الشطرنج، وندخل في روع غير اليهود أهمية النظريات التي تبث دعايتها صحافتنا ليقتنع بها الكفار ويروجوا سمومها. انظروا إلى نجاح مذاهبنا التي جاء بها داروين وماركس ونيتشه، إنها من صنع دسائسنا وكان لها تأثير كبير على عقول الآخرين. المخطط الثالث: شجعنا تطاحن الأحزاب وتكالبها على السلطة، أوهمنا العمال والكادحين بأنهم ينالون حقوقا كاملة بدساتير وقوانين مزيفة يتبجح بها أعواننا وعملاؤنا الذين جعلناهم رؤساء موجهين للعمال. ويهمنا أن نجتذب العامل إلى صفوف جيشنا من الفوضويين والشيوعيين، وتقضي مصلحتنا في بقاء العامل فقيرا عاجزا ليظل خاضعا لمشيئتنا وإرادتنا باستغلال شعور الغيرة والحقد في نفوس العمال البؤساء. سوف نعمد إلى خلق الأزمات الاقتصادية العالمية بواسطة الذهب الذي يجري بأيدينا، ونثير طبقات العمال على أولئك الأغنياء الذين كان العمال يحقدون عليهم منذ الطفولة، ولن يلحقنا أي ضرر لأن فساد الشعوب يعطينا القوة للسيطرة على أي حكومة تفكر في العدوان علينا. المخطط الرابع: الماسونية تغطي حقيقة أهدافنا وتحجب سرية خططنا عن الآخرين، وتساعدنا على انتزاع فكرة الإله من أذهانهم والاستعاضة عنها بالأرقام الحسابية والمطالب المادية. علينا أن نحول أنظار الآخرين عن طريق المضاربة، تدخل جميع أموال غير اليهود إلى جيوبنا، ويخلق النزاع في سبيل الربح والمضاربات المستمرة مجتمعا محطما أنانية لا قلب له، فلا يكترث هذا المجتمع بالسياسة أو الدين أو الأخلاق، بل ينقاد إلى شهوة الذهب، فيكرس كل جهده وهمه لجمعه من أجل ضمان أكبر قدر من الملذات التي تصبح معبوده الحقيقي. المخطط الخامس: منذ أن أسقطنا عن رجال الدين الهالة القدسية أصبحوا عرضة لاحتقار الرجل الشارع الذي نسيطر عليه، وطريقة المثلى للاستيلاء على الرأي العام تنحصر في العمل على إقلاقه وتشويشه بطوفان من الأفكار والآراء من كل جانب، بحيث ينتهي الأمر بضياع غير اليهود ووقوعهم في خضم من الضلال. وعلينا أن نسهل زيادة نقائص الشعب وفساد عاداته ورغباته، فيقع الشقاق بين الأحزاب وتتفرق كافة قوى الآخرين المتجمعة ضدنا، وتثبط كل العزائم، فتتوفر لنا أسباب الغلبة على ملايين الرجال ممن بثثنا فيهم روح الشقاق. المخطط الثالث: لا بد من تنظيم احتكارات عظمى تستوعب الثروات الضخمة التي يملكها الجويين بشكل تزول معه تلك الثروات تدريجية. علينا أن نحرض أوروبا ونساعدها على الفتن والعداوة المتبادلة مع القارات الأخرى، وفي ذلك كسب مزدوج لنا، إذ نفرض بتلك الوسائل احترام جميع الدول لنا، لأنها تدرك أن في مقدرتنا إحداث الثورات أو إقرار النظام كما نشاء. وحين تعترض حكومة ما سبيل خطتنا، نثير عليها الدولة المجاورة لها لتعلن الحرب عليها. وإذا حاولت الدولتان الاتفاق على معاكستنا، فإننا عندئذ نثيرها حربا عالمية. ومن أجل ضمان نجاح خطتنا العالمية، علينا أن نستغل ما يسمونه بالرأي العام الذي قبضنا عليه بواسطة القوة العظيمة الصحافة. ولإظهار سطوتنا لا بد من إرهاب إحدى الدول عن طريق الجرائم والعنف، فتهابنا جميع الحكومات غير اليهودية، وإذا ثارت ضدنا حكومات أخرى رددنا عليها بالسلاح الأمريكي والصيني أو الياباني. المخطط الثامن: وبما أنه لا يلائم أن نسلم إخواننا اليهود مراكز حساسة في الحكومات، فإننا نسعى إلى تسليم تلك المراكز لأشخاص ملوثين خلقية ليكونوا مكروهين من شعبهم فيسهل علينا السيطرة عليهم. المخطط التاسع: بدأنا نسيطر على الأجهزة التنظيمية لغير اليهود من أجل أن نحرفها ونسير بها إلى التحرر والفوضى. لقد وضعنا يدنا على التشريع وعلى المناورات الانتخابية وتحكمنا في إدارة الصحافة، والأهم من ذلك كله إشرافنا على التعليم الركن الأساس للحياة الحرة. لقد أفسدنا الجيل الحاضر من غير اليهود ولقناه المبادئ والنظريات الفاسدة. لابد من تحطيم الأسرة غير اليهودية والقضاء على تأثيرها الثقافي، وأن نحول دون خروج أي رجل ذكي من قبضتنا، وعلينا أن نقيم حكومات أوتقراطية يسهل العبث بها وإخضاعها لنا عن طريق تركيز كل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في أقل عدد من المرتشين، وعلى رأسهم الكبار من وكلائنا الذين ينفذون الخطط بحسب إرشاداتنا. والاتجاه إلى السرية التامة في نشاطنا السياسي هو السبيل إلى النجاح. المخطط الثاني عشر: سنبسط نير سلطاننا على الصحافة الحزبية ونفرض رقابة صارمة تحول دون نشر أي شيء يمسنا قبل الرجوع إلينا. لن يمر نبأ في وكالات الأنباء التي نسيطر عليها دون رقابتنا، وسنفرض رسوم الكبيرة على الكتب القيمة ونرفع الرسوم عن الكتب الصغيرة والنشرات ليكثر الكتاب من الإنتاج الرخيص التافه ويحجم العلماء عن التأليف.